إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإننا في المركز السلفي في نيجيريا نرحب بشيخنا فضيلة الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله ورعاه وبارك في علمه وحفظه من كل شر، نرحبه في سلسلة محاضرة في توضيح العقيدة الصحيحة والحقيقة منهج السلف، أن يلقي لنا نصيحة بعنوان أهمية التوحيد في حياة المسلم. بعدها سيجيب فضيلته على بعض الأسئلة المنهجية، فليتفضل شيخنا سدده الله ووفقه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، يطيب لي في هذه الليلة أن ألتقي معكم في مذاكرة فيما بيننا في مسائل ديننا ودعوتنا، والتي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا المنهج الرباني السلفي، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يدفع عنا وعنكم الشرور والفتن، وأن يرزقنا الثبات على دينه حتى نلقاه، وأن يرزقنا رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجعلنا من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يشملهم قوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إخواني، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، حيث قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. ولأجل هذه الغاية الشرعية العظيمة أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وربط الحياة الطيبة بتحقيقه، والخلود في الجنة كذلك بتحقيقه، ومن خالفه كان من الهالكين. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولأجل التوحيد خلق الله الجنة والنار، وخلق السماوات والأرض، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والذي خلق السماوات والأرض. وشرع الله عز وجل الجهاد لتحقيق التوحيد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك، ويكون الدين كله لله. وإن للتوحيد فضائل كثيرة على الفرد والمجتمع، فإنه يكفر الذنوب، وأن التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج كروبات الدنيا والآخرة ودفع عقوباتهما، وهو يمنع الخلود في النار. وجميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقف في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد. فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. والتوحيد يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات، ويسليه عند المصائب. فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخط ربه وعقابه. وإذا كمل التوحيد في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وجعله من الراشدين، وأبعده عن مسالك الشيطان، وأضعف شيطانه أمامه، فلا يستطيع الشيطان أن يتسلط عليه. والتوحيد يخفف على العبد المكاره ويهون عليه الآلام، فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة. ومن أعظم فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم. وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي، ويكون مع ذلك متألها متعبدا لله، لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه ولا ينيب إلا إليه، وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. ومن فضائله التي لا يلحقها فيها شيء أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام، فإنه يصير القليل من عمله كثيرا، وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب، ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات والأرض وعمارها من جميع خلق الله. ومن فضائله أن الله تعالى تكفل لأهل التوحيد بالفتح والنصر والتمكين في الدنيا والآخرة، وبحصول العز والشرف، وحصول الهداية والتيسير لليسرى، وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال. ومنها أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان، ويدفع عنهم سرور الدنيا والآخرة، ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره. وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة، كما ذكر شيخ الإسلام في كتاب التوحيد في أبوابه، مما يبين عظم التوحيد وأهمية أن يتعلم الإنسان التوحيد، فإن للتوحيد فضائل كثيرة، فلا حياة طيبة إلا بالتوحيد، ولا نجاة للإنسان من الفتن في هذه الدنيا ومن عذاب الآخرة إلا بتحقيق التوحيد وتعلمه والعمل به. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم شيخنا، وجزاكم الله خيرا على هذه الكلمة الطيبة، وأسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. طيب شيخنا بارك الله فيكم، السؤال الأول شيخنا بارك الله فيكم، قال: ما هي الكيفية الصحيحة لدعوة في بلد ليس فيها علماء ولا طلبة العلم المتمكنون من أمور الدعوة، ويوجد فيها الإخوة الطلبة العلم المبتدئون الذين تعلموا اللغة العربية واستفادوا من كتب وأشرطة العلماء والمشايخ؟ كيف يقومون بالدعوة إلى الله ورسوله على منهج السلف الصالح؟ يسلكون مسلك الأنبياء وبما أرشدهم وبما أرشد به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، كما في حديث معاذ ابن جبل علمه أن يبدأ الناس بالتوحيد، بتعليم الناس شهادة أن لا إله إلا الله، يعلمهم معناها وشروطها وأركانها وما تقتضيه، ويعلمهم مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، وأن الواجب على المسلمين أن يرجعوا إلى القرآن والسنة، يتعلمون أحكامهما ويعملون بمقتضاهما ويستفيدون من إرشادات العلماء وما كتبوه، سواء من العلماء المتقدمين من السلف الصالحين أو من العلماء الكبار المعاصرين، يستمعون إلى صوتياتهم وإلى شروحهم. نعم نعم شيخنا، بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخنا يقول: ما هي حقيقة التواصل والارتباط بالعلماء، وما هي أهمية الرجوع إلى العلماء خاصة الأحياء منهم؟ الرجوع إلى العلماء، الرجوع إلى مؤلفاتهم وما كتبوه، وكذلك الرجوع إلى العلماء المعاصرين في شروحاتهم الصوتية وإلى رسائلهم، وكذلك من يستطيع التواصل معهم والرحلة إليهم واستشارتهم، هذا هو التواصل مع العلماء، إما عن طريق مؤلفاتهم أو صوتياتهم الموجودة، أو أنه يرحل إليهم ويجالسهم ويطلب العلم عندهم إن استطاع إلى ذلك. نعم بارك الله فيك شيخنا، جزاكم الله خير. السؤال الثالث يقول: ما هو المنهج الصحيح الذي ينبغي لطالب العلم المبتدئ أن يسلكه في رد على المخالف وأهل الضلال والانحراف إذا لم يمكنه التواصل مع المشايخ والعلماء حتى يسألهم وينشر كلامهم حول المسألة؟ طالب العلم يتأصل أولاً بطلب العلم قبل أن يدخل في الردود مع المخالفين، فيقرأ القرآن ويحفظ القرآن، وقبل ذلك يدرس التوحيد حتى يثمر له قراءة تثمر له قراءته للقرآن، ويدرس السنة ويحفظ الأحاديث الواردة في السنة، ويقرأ كتب السلف وكتب التوحيد والمتون العلمية، يتأصل تأصيلا سلفيا قويا بقراءة كتب التوحيد والعقيدة قبل أن يدخل في الردود مع الناس ومع المخالفين. ويكفيه في الرد على المخالفين أن ينشر كلام العلماء في المسائل العلمية، ولا يدخل في نقاش وجدال مع المخالفين وهو وبضاعته مزجاه في العلم، فإن مجادلة المخالفين قد يدخل في نفسه شيء من الشبه ولا يستطيع أن يردها عن نفسه، فيكتفي بردود العلماء ونشرها وهو يطلب العلم ويتأصل تأصيلا عقديا سلفيا. نعم أحسن الله عليك، أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. وقال: إذا تم عدم التواصل بالمشايخ والعلماء لبعدهم عنهم أو لأي سبب كان، متى يقوم الطالب العلم المبتدئ بالرد على المخالف وأهل الضلال في هذه الحال؟ وما نصيحتكم إذا كان هذا هو الواقع والمخالفون ينشرون ضلالتهم ومنهجهم الفاسدة بين الناس والمجتمع؟ ينشر أقوال العلماء ورسائلهم في الرد على المخالفين كما ذكرت ذلك، ينشر صوتياتهم وهي موجودة والحمد لله، فالرد على كل بدعة، والحمد لله مما ينتشر الآن في الرد على أهل القبور، والرد على أهل التصوف، والرد على عموم أهل البدع والمخالفين للسنة. أشرطة العلماء وصوتياتهم الحمد لله مبثوثة، فابن باز والألباني وابن عثيمين والفوزان والشيخ ربيع والشيخ أحمد النجمي وغيرهم من العلماء. فالمهم أن الإنسان طالب العلم لا يدخل في جدال مع المخالفين من أهل البدع وهو لم يتأصل تأصيلا قويا، لأنه يغامر في دينه في جداله مع المخالفين، فهو يتأصل علميا قبل الدخول معهم ويكتفي في كشف بدع المضلين بنشر رسائل أهل العلم وصوتياتهم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال في هذا السؤال: ما توجيهكم للطلاب العلم في نيجيريا حول فتنة محمد بن هادي؟ وهل ينبغي لطالب العلم المبتدئ الذي يقول إنه مع المشايخ في موقفهم على محمد بن هادي أن ينشر رأيه بين الناس حسب ما فهمه من كتب السلف والعلماء؟ أقول بارك الله فيكم، سواء فتنة بن هادي أو غيره من الفتن، يرجع طالب العلم إلى أهل العلم الكبار وينشر أقوالهم فيها. وفتنة محمد بن هادي حذر منها العلماء الكبار الشيخ ربيع والشيخ عبيد، وحذروا من أقواله ومن فتنته، ولا ينشغل طلاب العلم بهؤلاء، لأن هؤلاء ينفخهم الشيطان لإشغال السلفيين عن طلب العلم والدعوة إلى الله. طلاب العلم السلفيون ينشغلون بطلب العلم وبتعليم الناس التوحيد والسنة، ولا يكثروا في الجدال والانشغال في فتنة هؤلاء القوم. فهؤلاء ضربهم العلماء وحذروا منهم، ونكتفي بهذا وننشغل في دعوتنا وعبادتنا لربنا وفي طلبنا للعلم وتعليم الناس التوحيد والسنة. والفتن يؤزها الشيطان لتفريق أهل السنة ولإشغالهم عن الدعوة إلى التوحيد. السلفيون مهمتهم عظيمة في هذه الدار، وهو إنقاذ الناس من ظلمات الشرك والبدع إلى نور التوحيد والسنة، والشيطان حريص على إبعادهم عن هذا، فلا يترك المجتمع ولا يترك العوام في تعليمهم التوحيد والسنة وإرجاعهم إلى منهج السلف الصالح. وهذه الفتنة يحذرونها ويحذرون منها وينشرون أقوال العلماء ولا ينشغلوا بها. نعم، أحسن الله إليكم. قال في هذا السؤال يقول: نريد من فضيلتكم نصيحة حول التمسك بالدين وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم والصبر عليه عند الشدائد والغربة الشديدة لمن يريد أن يقتدي بهدي سلفنا الصالح ويسلك سبيلهم ومنهجهم، ووجد في نفسه عندما يسلك هذا السبيل غربة وأنه هو الوحيد على هذا الدين لكثرة أهل الضلال والأهواء وكثرة الشهوات. عليه بالتمسك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. وعليه بوصية الله الذي قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالذي يريد أن يسلم له دينه عليه بالإيمان بالله حق الإيمان، وبتعلم العقيدة الصحيحة، وتحقيق التوحيد، واتباع السنة، والدعوة إلى الله، والصبر على الأذى فيه. وليعلم أن المسلم مبتلى في هذه الدنيا، وأشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. فعليه أن يعرف أن طريق الدعوة إلى الله والسنة محفوف بالمكاره، فعليه أن يعود نفسه على الصبر، يصبر على الطاعات، يصبر عن المعاصي، يصبر على طلب العلم، يصبر على الأذى في سبيل الله حتى يلقى الله عز وجل. وعليه بالارتباط بالقرآن، ويكثر من تلاوة القرآن، فهو المعين للعبد بعد الله عز وجل. وعليه أن يكثر من الاستغفار والتوبة، وعليه بتقوى الله، فإنها المنجية للعبد من الفتن، كما قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وعليه أن يقرأ سيرة السلف، ويرتبط بالسلف الصالحين، لأن هذا مما يقوي عزيمته في الصبر على الأذى في سبيل الله. ويسأل الله دائما الثبات على الدين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وعليه أن يرتبط بإخوانه السلفيين في العالم، ويحرص على الرحلة إلى أهل السنة، وطلب العلم عند أهل السنة ولو كان طالب علم صغير، فإن هذا مما يقوي دينه وإيمانه. يرجع إلى العلماء، ويحرص على مجالستهم، ويحرص على مجالسة إخوانه الصالحين المتقين السلفيين. فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا نواصل في بعض الأسئلة. السلام عليكم. طيب، الخمس دقائق نفتح. نعم، طيب شيخنا، بارك الله. قال: وكيف نتعامل بطالب العلم الذي له دور كبير بعد فضل الله تعالى علينا في فهم منهج السلف الصحيح، ولكن تبين منه بأنه ليس مع المشايخ في فتنة ابن هادي، ويقول بأنه يحب الشيخ الربيع ومحمد بن هادي ويدافع عن الجميع، كيف نعامل مع هذا؟ يجب عليه أن يعرف أن الحق يجب أن يكون أحب إليه من كل مخلوق. وعليه بما أثر عن السلف: احذروا زلة العالم، فمن أخطأ وزاغ عن الطريق نحذر منه كائنا من كان. فلا نتعصب للرجال، ونقدم الحق على الرجال، ونعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. فمن خالف الطريق وخالف العلماء وزاغ عن السبيل فالواجب الحذر منه، والإنسان يعتبر ويتعظ من مثل هؤلاء، ويسأل الله الثبات، ويقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يسأل ربه النجاة من الزيغ والفتن، ويتعظ ويعتبر بمن زاغ عن سبيل الحق وانتصر لنفسه. والله عز وجل أمرنا بالرجوع إلى أهل العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فنرجع إلى العلماء، ونحذر مما حذرنا منه العلماء، خصوصا علماء الجرح والتعديل الذين يفقهون المسائل ويعرفون الرجال ويقيسون الرجال بالحق والسنة. نعم. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، جزا الله يبارك فيكم ونفع الله بكم ولجميع إخواننا، جزاكم الله خير شيخنا، أحسن الله إليكم. أهلا وسهلا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أنا أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.